الدنيا إيمان ثم العمر، افتقروا للرب الصمد فالله عليه التكلان. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، في المفترض الإنسان لما بيشتهي خلاص، الاشتهاء في الغالب مرتبط بالجسد، يعني الاشتهاء مرتبط بالإيه؟ بالجسد خلاص. الاشتهاء نوع من الميل للملذات. طيب، بس في ميل بدون الايه، يعني الملذات، بس في ميل، يعني خلينا نقول يعني بشكل بسيط، منظومه الحب ذاتها العاطفه خلاص، والمنظومه الجسديه، منظومه العاطفه والمنظومه الجسديه، او احيانا ما نقول عليه بالنسبه للرجال والنساء او في النساء اكتر، الجمال والجاذبيه، الجمال والايه والجاذبيه. ممكن امراه تكون ايه جميله، بس هي مش جذابه الايه، يعني للرجل فيما يتعلق بايه، بالشق الجسدي ده، بس هي جميله خلاص. وممكن امراه تكون جذابه بس مش جميله قوي، وكذلك الرجل ممكن يكون رجل سلوكي هذه الجاذبيه، رغم انه ممكن يكون مليح الوجه ومش عارف الصفات ومش عارف ايه، ما يكونش مليح الوجه، يكون بقى مش عارف بكرش وشعره عارف مش عارف ايه وكلام من ده، بس هو تلاقيه يعني بالنسبه مثلا للمراه او لامراته كده ماشي. نقطتين دول مرتبطين بحاجه مهمه جدا، فكره ايه؟ فكره وده برضو هيخلينا نفهم برضو بعض الحاجات في الشريعه فيما يتعلق بالزواج. دلوقتي العلاقة بالمرأة علاقتين، نوعين، في نوع اللي هو الألفة القلبية، الانسجام الروحي، اللي هو بيسموه الناس بتوع الشعر حب عذري، اللي هو لا علاقة له بالإيه؟ بالجسد خالص، أنا بفضل طول الوقت بيحبها ومش عارف إيه، مش مهم يتجوزها وعادي جدا وبيحبها من بعيد وفاهم أنت، وعمال مش عارف إيه وعمال يبوس البتاع فألثم ذا الجدارة وذا الجدارة وما حب الجدار، فاهم أنت، ويبوس الكلب اللي جاي من عندهم، فاهم الجنان ده خلاص. ده يعيش عمره كله ما فيش إيه؟ فيش أي إشكال، يعني ما يعيش عمره كله كده وعلى ذكراها والحوارات الحمضانة دي خلاص. فده لون من الإيه؟ مما يسمونه بالحب العذري، هو لون من الميل القلبي، ميل قلبي حاضر كاين، انسجام ما، تآلف ما حاضر، بس الجزء اللي وراه ده، الجزء اللي وراه ده اللي هو بقى الجسدي ده ماشي، هل ده معاه؟ لا، ممكن ميبقاش معاه، ممكن بس احنا بنتكلم على البني ادم، متكلمش على المسانيس ماشي. هو كل الكلام ده في الراجل وفي الست، مفيش حاجه اسمها في الراجل بس، كل واحد عنده بايه، كل في الراجل والست، في الراجل والست، القصه كلها ماشي، القصة كلها فين؟ القصة كلها في الصورة اللي بيظهر بيها هذا الأمر، هي لا طريقتها في إيه؟ في التعبير عن إيه؟ عن رغبتها في الرجل. ما هو أنت ما أنتش متخيل، يعني أنت مثلا بقى لما واحد يتصور، وده جزء من الجنون مثلا، أو جزء من الاستهبال بتاع بعض الرجالة، أنه مثلا ما بيتصورش أن مراته مثلا إيه؟ مثلا ترغب فيه لمجرد أنها إيه؟ ما راحتش اتصلت بالتليفون. هي المرأة تعبيرها عن رغبتها مش زي الإيه؟ زي الرجل أصلا. يقول لك لا ما فيش كده سيدي، ما فيش كده، في كده طبعا، انت اللي ما فيش دماغ اصلا، ما بيسمى مش بيفهم، لا والله حقيقي، هي لا طريق. كل ده موجود عند البني ادم، راجل ست مغيب، القصه كلها في ايه؟ الصوره اللي بيعبر بيها عن هذا الكلام، صوره وجوده عنده. انت ايه اللي بيخلي ست تعيش مع راجل؟ تمام، الراجل ده فعلا ممكن يبقى مريض، وممكن ده الست الكلام ده عندها اكتر من راجل ماشي. وايه اللي بيخلي رجاله تعرفهم؟ رجاله عادي، رجاله وتام الرجوله، بيصبر على مراته سنه واثنين وثلاثه وعشره، ويعيش معاها مثلا هي مش عارف مريضه، مش افلام على فكرة، مش افلام ومسلسلات، لا موجود، موجود الحالة دي ذاتها. هو فعلا واصل من المحبة ليها والتعلق بيها والارتباط بيها ومش عارفه ايه، يعني مش غريبة، ما هيش غريبة يعني. ومش عايز اقول لك ما هيش غريبة، مش عايز اقول لك يعني ما هيش غريبة حتى في النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ستين خديجة اول حد زواجه مين؟ سنة سودة. ما بين ستين سودة بالنسبة كان يعني من ناحية النساء ومش عارف ايه مختلفة خلاص، لدرجة حتى هو يومها تعال شوف بقى ما بين ستين خديجة ماشي وستين سودة وما بين ستين سودة واللي بعدها لا في وقت، مش يوم ولا اتنين ولا تلاتة ولا شهر ولا اتنين ولا تلاتة، سنوات سنوات. هو ايه؟ لا هو مش لان ستنا خديجة ملأت عليه قلب، هو اللي كان عنده مستوى انسجام غير عادي مع ستنا خديجة، مستوى انسجام مش عادي. هذا الانسجام العالي جدا جدا جدا هو ما هواش عارف ينساه، على ان الله ابدله تسعة نسوه، تسعة نسو. وخد بالك انت كراجل دايما لما مثلا مراتك انت بايه ده، انت بيباح لك تكذب عليها، وفي اوقات مثلا بتحاول تلون كده عشان مش لا، او النبي بشكل واضح وصريح لا والله ما ابدلني الله خيرا منها، يعني ما تجيش لخديجة في سكة، ما تجيش عند سكتها. ان هو السنوات دي كلها يروح يجيب الشاه يذبحها يفرقها في ايه؟ في صويحبات خديجة، عشان جاية كانت بتحب تعمل كده، يعني بتحب تعمل كده. هو بقى بس احنا يعني في حاجات كده ايه من كتر يعني احنا الخطابات القاسية دي، فاحنا بقينا متصورين ايه انه لا ده عادي، لا عادي جدا، عادي جدا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده من اكتر المواقف اللي بتشدني ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني سمع صوت كده من بعيد فقال اللهم هاله، اللهم هاله، اللهم هاله، يعني حس ان ايه كان دي ايه، كان ده صوت ايه ستنا هاله بنت خويلد اخت ستنا ايه خديجة، اللهم هاله. وبعدين كانت تأتي يعني كانت تأتينا زمان خديجة، حاجة من ريحتها، فهمت؟ حاجة من ريحتها، ولا يعني لا يستطيع ان يكاتم اشواقه لحاجة من ايه، من ريحتها بس، حاجة من ريحتها. هما هو خد بالك العلماء السيرة لما بيسموا العام اللي ماتت فيه ستنا خديجة وسيدنا طالب سموه عام الحزن، هو ما بيبلغوش، ما بيبلغوش. ليه ما بيبلغوش؟ لان اصلا ده كان من اصعب ما مر على النبي صلى الله عليه وسلم، قط. لان خد بالك من حال سيدنا ابو بكر، لما الصحابة لما بعض الصحابة يعني مش بعض الصحابة ده حصل مع سيدنا عمر، يعني سيدنا عمر يعني سيدنا عمر ما كانت عند الرسول، وبعدين اللي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني ما يعني لما بقى يعني يجوا عند سيدنا ابو بكر فقال فهل انتم تاركوا لي صاحبي، يعني ما حدش اذهولي، ما حدش، فلا انتم تاركوا لي صاحبي. ففي حيثيات ذاك الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي لقد صدقني اذ كذبني الناس واواني اذ واساني بماله، عارف اللي هو بيقوله ده، ويقولها ستنا خديجة، وده اللي عملت ستنا خديجة وايه واكتر. فشوف ازاي مش قابل بس حتى يعني ما لا، طب ما عادي عايش على هذه الذكرى والكلام ده حاضر في قلبه، حضور كبير جدا، فما هوش غريبه. ما تقوليش في الراجل، لا ده في ايوه مش موجود في الراجل النادل عادي برضه، لا ما اقصدش سواء انت بص في يعني ماشي، انا مش هلومك على ان انت ما انتش متفق فكريا مع مراتك مش القفل والمفتاح، عادي خلاص ده وارد، بس ما تقولش ان دي حاله ما هيش ايه موجود، لا موجوده، موجود هذه الحاله من الانسجام الكائن. هذا الانسجام الكائن للاسف الشديد بقى الواحد يعني لو ان يعني انا بيدي ان الواحد يمسك كل شاب كده وكل بنت، يا ابن الناس يا بنت الناس، اهم حاجه في الجواز الانسجام يا جماعه الخير افهموا، ما تروحش تجيب واحد جاف جدا جامد جدا خلاص وبيعبر عن حبه بالافعال، وتروح تحطه مع واحده عاطفية جدا ومش عارف ايه وبتحب تعبر بالاقوال وباللي مش عارف ايه، مش هينفع، هيتعبوا يا جماعة الخير، مش هينفع. ما تجيبش واحد هو بطبيعته اكسبريسيف ومش عارف ايه وتروح تحطه مع واحدة ايه بتعتبر ده ايه، بتعتبره لون من اللي مش عارف الضعف ومش عارف الحوارات دي. بس الانسجام، يعني الانسجام ده مهم، ان طبيعي ان شخصية هذه الشخصية منسجمة مع هذه الايه شخصية. انسجام في الافكار، لازم تفكر زي بعض بيفكروا، لا في الفكر، الفكر بيفكروا زي بعض حتى في مواقف الحياة. وازاي حتى كنت مثلا ما يحصل حوارات، انت شوف ايه بتفكر ازاي، شوف بيفكر ازاي، طب لما يحصل كذا كذا هتعمل ايه، لا وازاي ومش عارف ايه وجه على كرامتي ولازم اعمل فيه اهلا. وهي بقى الغالب عليها الايه، التغاضي والتسامح. فاهم انت؟ واحدة مثلا عندها فرط حساسية كأنها مريضة نفسية، والتاني ايه دماغه طبنجة وما بيدقش على كلام وبيكب بقول اي كلام في اي كلام، كل شوية بيعمل مصيبة. الشيء يعني دي مهمة جدا جدا، لان انت ما انتش ايه، ما انتش رايح مع واحد مشوار، ده انت ايه هذا عايش معاها خلاص. ما مهم. فالأقصده هذا الانسجام، هذا التألف الروحي، انسجام الأرواح، ده هو الأصل البداية، الأصل البداية في الزواج. ان انت، ولذلك كلام واضح، كلام واضح جدا، ما قالش اذا جاءكم من ترضون دينه، قال دينه هو ايه، وخلقه، وخلقه ازاي بني ادم بيحب الكرم جدا وكريم جدا ومش عارف ايه مع واحدة بخيلة جدا، هيعملوا 500 مصيبة. ازاي واحد ما بيعتلش هم الحياة وعايشها كده وبتاع الام اكل كويس وبتاع وما وجعش دماغي، وواحدة بقى استنى وعايزين نعمله فهمت خلقه. مش انت وقلت انا الموازي ليها في الست ايه، لحسبها ولنسبها، من حسبها ومن نسبها انت عرفتها خلاص، عارف ابوها وامها وعارف وضعها ايه وعارف دنيتها فيها ايه. انت دي امها، انت بتكره الصفة دي في امها، انت متخيل انها تطلع ايه يعني، فاهم؟ انت مش تابعي ده، وكلمت انا على قصة تفصيل قبل كده في خدمة السماء. المهم في الشاهد اللي اقصده ان في في في مساحة اسمها مساحة الايه، الانسجام. ده اللي المفروض يحصل الاول. ولذلك انا شخصيا الواحد برضو بعد فترة كده من الزمن، انا لا استحب الحد يتجوز حد ما يعرفوش. زمان واحنا صغيرين كنا بنقعد نقول ايه، انت بقى عايز ايه، لا ما اخدش من بنات البلد دي، انا عايز اروح اجيب كده واحدة من البندر، تفهم؟ وواحد مثلا اللي انت عارفه وعارف عيوبه احسن مليون مرة من اللي انت مش ايه عارفه، لان حقيقة انت بتفاجأ بحاجات انت مش ايه ما تعرفهاش، ولان مش كل حاجة ده تكتشفها، هتبقى فاهم من خلال الشخصية ايوة ان ده ممكن ننسجم مع بعض. انا في الغالب هنسجم مع بنت فلان ولا بنت فلانة، يعني دول ايه، ومن خلال التعامل ناس يعني، لا احنا هننسجم مع بعض الغالب ايه، دي ناس ولاد اصول، احنا ولاد اصول، دي ناس فهم كده. ما تجيش انت مثلا من اكتر الحاجات مثلا اللي ممكن تفاجأ بيها بشكل لطيف خلاص، تبقى مثلا داخل بقى انت عندهم وكده، وهو ظاهر لك ايه، اسد الشرى وليث الكرى خلاص الراجل، وبعد الجواز تفاجأ ان الليث ده كان ورا ليث ليثة، فاهم انت؟ وهو كان ايه البتاع، الصورة اللي بيطلعها في البتاع دي، واشرب اشرب معلم. واحدة ست تمررك طول حياتك، تمررك حرفيا، انت انت انت انت نسبت الحاجة، ما نسبتش الحاجة اصلا، وايش حياتك بقى مع ست، ايش حياتك، عيش عمرك كله مع ست تمرمطك حرفيا. معلم انا مش من مراتك، حماتك، انا مراتك دي، فاهمني؟ والمشكله دايما بتيجي تتحط في ايه، في خيارات صعبه جدا، هتعمل ايه بقى، كبروا عيالك ودي ستهم ولا وده، يعني فاهم، تحط في حوارات ايه صعبه. مهم ما علينا. فالشاهد ان لا، الواحد برضو بقى بيشوف، لا اللي انت عارفه تعرفه كويس، لا انت على اللي عارف ايه عيوبه، متوقع عيوبه، الامور تمشي كده، تعيش معاه برضو. ولذلك في فكرة التوافق، توافق البيئة، من بيئة برضو واحدة من الكلام ده برضو بيفرق في حاجات كتيرة بتطوى في هذا الباب. طب هذا الكلام، هذا الكلام ماشي، انا اعتبره لون من المثاليه شويه والكلام ده. طب خلاص يا عم الحاج. لا ما اقصدش كده، قصدي ايه، هو انت النهارده لما بتبحث عن ذات الدين او هي بتدور على اللي ترضى دين، هل لازم يطلع كلامك صح؟ يعني مش ممكن تخدع؟ وارد جدا. ايه الفرق؟ الفرق ان انت ركز ركز، ايوه، لما تكون خدت بالاسباب الشرعيه، اولا انت مثاب عند الله، يعني الخطوه دي انت مش فيها صح عباده. اللقطه الثانيه ربك يتولاك. يتولاك ازاي؟ الوليه اللي خدعتك دي تتعدل، ما تعرفش بقى من عند ربك يتولاك، تخرج من البلوى دي بدون خسائر. فاهم انت؟ صحيح والله، هي دي اللقطه بس. هي اللقطه بس. زي الاستخارة، هي دي اللقطه. اللقطه اللي انت لما تعمل اللي دايما اقوله، التفرقه ما بين المصيبه والمعيبه. انت لما تاخد بالاسباب الشرعيه وتعمل اللي ربك قاله، فلو حصل حاجه اسمها ايه؟ مصيبه. فخلاص انت طالما مصيبه يبقى انت مثاب، طالما مصيبه يبقى هتبقى ترقيه مش تنقيه. فعلا فعلا ربنا يرزقك بما هو احسن، ممكن ربنا يصلحها لك تكون احسن مما كنت تتمنى، او يرزقك بايه. يعني ده ما قلت قبل كده، مش دايما الحلول ان ايه، ان انت تتجوز واحده تانية ولا تطلقها، لا مش لازم، ولا هي ان تتجوز واحده تانية ولا تطلقها، يصلحه الله له، يصلحها عادي جدا. انت خدت بالاسباب الايه الشرعيه، ما خدتش البس ماشي، ما خدتش الاسباب الشرعيه انت ايه البس ليه؟ لان انت انت كده كانك ربنا قال لك، ربنا قال لك سبحانه وبحمده اعمل كذا، انت ايه ضربت بالكلام ده عرض الحائط، وعملت على اسنك شايف نفسك فت بقى ومش محتاج لهذا الكلام، شيل بقى، يوكل المرء الى نفسه. فالشاهد ليه احنا بنقول الكلام ده، ليه بنقول الكلام ده؟ علشان انت يعني فكره البدايه ان الانسان طب وانا هالتوافق ده اعرفه ازاي؟ ما انا حاولت اعرف مش عارف ايه. خلاص يا سيدي عرفته تمام، وحاولت على قد ما تقدر طبقا اللي كنت تعرفه ساعتها. ان برضو في حاجات مهمه، احنا النهارده مش زينا من 10 سنين ولا من 15 سنه ولا من 20 سنه، فاهم؟ احنا نظرتنا للحياه وخبراتنا في الحياه واللي احنا بقينا بنشوفه مش زي الاول اكيد، انت نضجك ما بقاش زي الاول. فانت بقى مش هنقعد بقى قاعدين على الكرسي كده بنعمل كده، ما احنا برضو من انت من 15 سنه وانت 15 سنه كنت ذاك الشاب الارعن، فاهم انت؟ كنت انت نفس الشخص اللي هو ما هوش ناضج ده، وكل تصوراته كده. ولذلك ده اشكال ان مش حد ليه ايه، ليه راس ملوش كبير، يعني ملوش حد بيعمل ايه، انصحه ويعظه ويرجع له ويوضح له. يعني ده الاشكال. المهم طيب خلاص بقى، طب ما عدى الامر وما فيش انسجام ومش فيش انسجام ومش عارف ايه والكلام ده كله. سبحان الملك من اكثر ما يستجلب هذا الانسجام ماشي، ان الناس دي تلتقي على طاعه الله، انهم يلتزموا. الانسجام يجيبوا الالتزام. ليه؟ لان دي من بركات الالتزام، من بركه الالتزام ايه ماشي. ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم ايه من ربهم لاكلوا من ايه، من فوقهم ومن تحت ارجلهم، يعني وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. حقيقة حرفيا حرفيا لما الإنسان الالتزام بيجيب الانسجام، فهمني؟ صحيح، يعني الالتزام بيجيب الايه؟ الانسجام. لما تلتزم وانت تلتزم ويبدأ ويبدأ ويبدأ فعلا طاعة الله تتوجد في البيت، ممكن تلاقي الطباع مختلفة، بس حصل انسجام عجيب جدا. ايه اللي جاب الانسجام ده؟ ولذلك تلاقي بقى واحد اختار واحدة فعلا لدينها وفعلا لاخرتها، وكان حريص على قد ما قدر يشوف حوار الانسجام ده، بس بعد ما الجواز لقى ان هم طباع ايه مختلفة خالص. لو هي صالحة وملتزم، هو صالح وملتزم في خط واحد، بيحصل الانسجام، بيحصل الانسجام. ليه؟ لان سبحان الملك الزمنة دي كلوم من الايه، من المكافأة من الله، بركة بتحصل له. وغير انها بركة بتحصل له، ان فعلا التقاء الهموم، يعني الناس بتفكر في ايه، يعني هيبقى مساحة الاتفاق كبيرة. وانت بقى هتبقى بتعمل ايه؟ انت بتدرس الحاجات اللي تخليك ايه، تستوعب وتحتوي، وهي بتدرس اللي يستوعب ويحتوي، وانت بتفهم ان الدنيا متاع اخره متاع المراه الصالحه. يعني ما في شيء يعني ألذ في الحياه من امراه ايه صالحه، فهمني؟ من ناحيه متع الدنيا، فهمني؟ فالمراه صالحه انها من الاشياء اللي تقر عين المرء ان يكون عنده امراه ايه صالحه، والاشياء اللي تقر عين المرء ان يكون عندها رجل ايه صالح، وده بيخلي الانسان يعمل ايه يتغاضى عن اشياء ويعدي ومش عارف ايه والامور بتمشي. لو هو كان صالحا على الحقيقه وهي صالحه على الحقيقه، فالالتزام بيجيب الايه الانسجام. فده برضو يفسر انك تجد بيوت منسجمه جدا رغم ان الطباع مالها مختلفه جدا، لان حقيقه اللي بيحصل ايه ان الطباع هذه الطباع المختلفه بتتحد رويدا رويدا، لان هي طبعها مثلا ولتكن بخيله هيحصل لها ايه مع الوقت هتبدا تبقى كريمه لان الالتزام يخليها كريم، فخلاص هيتحل الاشكال. والتزكيه هتفرق، التزكيه هتفرق، هي فيها الصفه الفلانيه، هي صلبه هتلين، هو مش عارف لما يجي ليه اللي يبقى الناس في خط واحد. انما اللي انا شفته لو هم ملتزمين بس مش في خط واحد رؤاهم حتى في الالتزام مختلفه، لان برضو في ناس تصورها عن الالتزام ايه، انا كويسه وبصلي لا عاديه، كويسه وبصلي وتمام وزي الفل، ما بعملش حاجه حرام، ما بتفرجش على افلام ولا مسلسلات ولا اغاني، عايز من ايه تاني؟ الالتزام عندهم هو شويه طقوس مع احتراز. وفي ناس تانيين شايفين لا الالتزام مش كده، نتحرك وندعو الى الله ونعمل ونودي ومش عارف ايه. طب ماشي، وانت بقى سلوكيا ولا كلام ده مش حاضر، عمره ما يحصل. وده اللي بيحصل في بعض البيوت ومشاكل بعض البيوت، تلاقي مثلا الراجل مركز قوي على حوار الدعوه الى الله، والست مركزه قوي على الحوار ده، وتلاقيهم هماش ايه مش صالحين اصلا. يعني المهم اللي دخلنا في القصه دي قصه ان العلاقه بين الرجل والمراه فيها مستويين. المستوى الاول هو هذا المستوى القلبي الانسجام، سميه حب بقى، سميه ود، سميه بطاطس، سميه ألفة، في مساحه قلبيه محضه، قلبيه ايه محضه، عذريه، هما بيسموها عذريه عشان ملهاش علاقه بالايه بالجانب الجسدي خالص. هذه المساحه لون من السعاده والفرحه والراحه والمتعه اللي هو انت بقى بتعيش فيها، اللي هو بتاع عبد الحليم حافظ الحاجه بتاع الافلام دي بتوحشك فعلا حقيقي، بتبقى مثلا عايز تطمن عليها، خايف عليها بجد، بتبقى يعني بص كل الحاجات اللي هي ايه بيبقى نوع هو في حاجات. بص خد بالك بس برضو، مثلا ممكن تلاقي ست بتقول لجوزها ايه انت ما بتحبنيش، اوعى تتخيل انها بتبقى يعني بتبالغ، لان هو في الغالب الانسان هو الحب ده هل هو شيء ارادي ولا لا ارادي؟ يغلب على ظني انه لا ارادي، يغلب على ظني انه ميل لا ارادي، ميل لا ارادي. هذا الميل اللا ارادي لو هو في سكك حلال انت بتعمل ايه؟ خلاص الحمد لله بتنطلق معاه. لو هو في سكك حرام انت بتحاول تعمل ايه؟ تهذبه وتوقفه وكلام ده، بس هو ميل ايه؟ لا ارادي. هو ميل لا ارادي اصلا، هو اصله لا ارادي، يعني بيجيش بالاراده، ما بيجيش من اللي هو مثلا ايه يا بنت تعملي كده حبابي فيكي. ممكن ايه الانسان مع الاحسان بايه مش بيحب، ممكن بيألف او بي بي بي لا بيبقى في لون من الايه من الوفاء كده، كانوا زي العشره، زي العشره، زي العشره يعني، بس اللي هو الاحراج والحياء، وده حد مغرقك بجمايله فانت ما انتش ايه مش بيحب. لان معظم تصرفات الشخص المحب تصرفات ايه لا اراديه وانفعال لا ارادي. انفعال لا ارادي انه قلقان النهارده على اللي بيحبه، انفعال لا ارادي ان هو مشغول بيه النهارده، انفعال لا ارادي انه في منتهى السعاده والانشكاح والفرح ان هو بيعمل له حاجه تبسطه، يبقى في منتهى السعاده هيطير من الفرح انه بيسعده، فاهم انت؟ مش بيتزق زق مثلا عشان خاطر وبيتخانق معاها اجيب لها مش عارف ايه ولا اجيب لك ايه، فاهم يعني؟ مع نفسه كده مثلا بيبقى عارف ان في حاجه تبسطها بيروح ايه يجيبها، هو مبسوط وسعيد يعني فرحان حابب كده، مش بيجيبها عشان خاطر السيدة جابت لي هدية وس عشان اخلص راسي منها توجع دماغي، انا عارفها زنانة، فاهم؟ مش ده. وبرضو الست مش هي دي، برضو نفس القصة عادي برضو، لان انا بقول النهاردة لو احنا قلنا في منظومة الحب ومنظومة الحقوق، فممكن تحس ان قرابة 90% بيوت عايشة على منظومة الحقوق، اللي هو تلاقي التعاملات ايه ليه كلية وانت وانا، فاهم؟ وكده يعني اللي هو بقى يعني الحاجات اللي هي ما بتبقاش. وهو في برضه نقطه تانية بتزود الموضوع ده شويه، وهي نقطه ايه؟ نقطه لو ان البيت بقى فيه كتير حوار ايه ليك وليا وحقك وحقي، فيبقاش فيه مساحة حرية تخلي الشخص يظهر ايه عواطفه الحقيقية، لان انت اصلا يلا جاهز مش عارف ال 500 جنيه اللي هنجيبها مش عارف ايه وعايزين، طب انت هتجيب هدايا منين اصلا؟ ولا انت مثلا ازاي هتحاول تشوف حاجة بتحبها وتحاول تجهز عشان تجيبها لها؟ وانت مش عارف اعمل ايه، طب هي منين هتحاول مثلا؟ يعني لما يبقى الموضوع ايه ما بديش المساحة دي لايه، انما لما يبقى فيه لون من الحرية والاريحية لا الامور بتبقى مختلفة. مهم يعني ما علينا. فالشاهد ان في منظومة المحبة دي وفي منظومة الحقوق، ومعظم البيوت على منظومة الحقوق. ففي الغالب الألفة دي الانسجام ده هو انفعال لا إرادي، وأنا في رأيي ممكن يكون مصيبة مخطئ، بس ده تفسير الأرواح وجنود المجندة ما تعرف منها تلف وما تنكر منها ايه يختلف، هل تعرف في عالم الملكوت ماشي ولا تعرف بعد كده حصلت الألفة. بس المهم ان في كده كده ده لا ينكر طبعا ناحية الطبع، لا ينكر ان انت في ناس بتعمل ايه تألفهم عادي جدا وتنسجم معاهم وتمام وزي الفل، ومش لازم يكونوا نفس طبعك ولا نفس شخصيتك خالص، يعني ممكن يكون ايه طبع تاني، بس الروح دي انسجمت مع الروح دي سبحان الملك كده وتمام واخر حالها. وده اللي ده ده ده صمام الامان الحقيقي لاستمرار اي علاقة. لان اللي يعني دايما كنت اقول اللي المحبة بتجيب الاحتمال تحمل، يعني فالمحب بيحتمل، انت ليه بتحتمل ابنك وبنتك؟ فاهم انت؟ ايوه حقيقة يعني المحبة هو حتى بشار قال كده، قال وعين الرضا عن كل عيب كليلته لكن عين سخط الايه تبدي الايه المساوية، يعني هو كل انسان لما بيبقى بيحب يعني بيبقى ايه في الاحتمال، مساحة التغاضي والاحتمال تبقى اكتر بكتير، انما اللي واقفين لبعض على الوحدة. ولذلك ده من ايه سبحان الملك من الحاجات الايه اللي بيبان بيها المحبة برضه، فكرة ايه تعدية، بنعدي البعض، ده بتعدي وانا بعدي الدنيا بتمشي، انما فكرة ان انت قاعد لي وعلى الوحدة وكلام ده الغالب مش بيحبوا بعض. مهم ليه بقى؟ لان المحب ذاته المحب ما بيحبش يضيق على محبوبه، لانه ما بيتحملش يشوفه متضايق، هو لما بيتضايق هو بيتضايق ما بيتحملش يشوفه متضايق. مهم ما بيحبش إيذائه مثلا حتى لو حصل بينهم مشاكل، ولذلك احيانا من الحاجات اللي تعرف يعني مثلا في اوقات الواحد ما بيقدرش يقول الكلام ده للشخص في وشه، بس مثلا بتتحكي لي قصص كده مثلا، ممكن مثلا تبقى مثلا زوجتي اللي بتحكي لي اخت فانا بتاخد رايك ولا مش عارف حد بيحكي لي، فاقول له ده لا بيحبها ولا بتحبه، او دي ما بتحبوش او ده ما بيحبه، لان في حاجات كده يعني مثلا انا بحب ما اقدرش اعمل ايه ما اقدرش استلذ بان انا ايه انا اعذبه في المحاكم، ده انا بتحبي مين؟ ده مش ممكن تكون يعني لا يمكن انها تكون لان اصلا المحبة قائمة على الايثار، قائمة على الايه على الايثار، اللي ما بيعرفش يؤثر مش بيحب. فالايثار ده انك في اوقات تعمل ايه انك في اوقات انت تتغاضى عن حقك، الله يسهل، ما تقواش على انك تؤذيه، لا تقوى على انك تؤذيه، لا تقوى على انك تؤذي من تحب. فلذلك المحبة قائمة على الإيثار، والمحبة دي لما تيجي انت تبص لها المحب ما بيتحملش انه يضايق اللي بيحبه، لانه ما بيطقش يشوفه متضايق، مش عشانه عشان نفسه. تخيل اللي هو ايوه انا ما اتحملش ايه لا احنا بنتكلم حتى على البشر، انا ما اتحملش اشوف اللي انا بحبه متضايق حتى وان كان عشان فاهم في كده، تبقى فاهم اللقطه. فلذلك مثلا ما فيش محب يؤذي خالص، لو حد اذى ما بيحبش لا يمكن. اللي قلت لك المحبه قائمه على الايثار على التضحيه، ايه سر اللقطه دي بقى عشان برضو ما تقولش الدكتور بقى قاعد يهبل في كلام تهبيل لا مش تهبيل. العلماء او تحديدا كمان الامام الماردي ليه كلام لطيف جدا في ايه في اللي عملته امراه العزيز، اللي عملته امراه العزيز ده مش سلوك واحده بتحب، ده سلوك واحده بتشتهي ابن هو الموارد قالها كده نصة سلك واحدة بتايه بتشتهي. ليه بقى؟ اول لقطة اول الفية سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد بها لجزاء. انت فاهم اللقطة؟ لا يمكن انها تكون دي بتحب حب ايه اللي هو بقى اللي احنا وقلنا عليه بقى من شوية ده. الانسجام الروحي الميل القلبي اللي هذا المنسجم روحيا الميل قلبيا هو ما بيقدر سي يؤذي ما بيتحملش انه يعمل ايه انه يسوء الشخص ليه ولذلك يتعب ويتبهد ويتحمل وتلاقي ايه على قلبه زي العسل. ولذلك امتى بيجي الامان في العلاقة؟ لما يتوجد انه عدم الحب، ان بتلاقي المحبوب امن من محبه اللي هو ايه يقول له والله هعمل فيك، يقول له والله ما تقدر. ليه والله ما تقدر ليه؟ يقول له عشان انت بتحبني. ممكن يحصل انتقام مش لاقي من الطرف الاخر. اللي بينتقم ما بيحبش، ما بيحبش يا ممكن بصوا يا جماعة الخير، يا جماعة الخير عايزين بس نبقى واقعيين، مش نضحك على نفسنا، مش نضحك على نفسنا. ما تجيش تقيس لي تقول لي ايه طب ما انا والله مراتي بتحبني ومرة حصل مشكلة فعملت فيها كذا، ما كانتش بتحبك والله مرة مش عارف. يا عم اهدى بس بقى، ما تقعدش تتعمل فيها، هي كده انا ده. بص بص ده اللي انا مقتنع بيه، والله مش عارف حصل وعملت فيها ما بتحبهاش. المحبة انفعال لا إرادي، لا إرادي، بيخلي الشخص ده هو ما يتحملش يؤذي من يحب، بيبقى تعبان وبيقوم يعمل له الحاجة وهو ايه مبسوط. لأنه في ناس لا تستطيع تحب، ما بيعرفش يحب، هو يحب نفسه، يحب تملك، ما بيعرفش يحب غيره، هو عاش مات ما بيعرفش يحب غيره. ولذلك في ناس مش متصوره اللقطه دي، يقول لك هو يعني ايه ابقى مبسوط وانا بقى يعني ايه دي، لان انت اصلا ما بتعرفش تحب، انت ما جربتش تحب وما بتعرفش تحب، يعني اللي هو ما بتعرفش بقى ما حصلش الانسجام ايا كان القصه. لان ايه اللي بيحصل بقى، ايه اللي بيحصل، ان انت حقيقه جربها مع ابنك وبنتك، بتلاقي نفسك انت ازاي مع ابنك وبنتك. انت لما الواد بيعمل حاجه غلط وتيجي تشد عليه بعدها مباشره بتحس بايه؟ هو زعل، هو زعل، انت بتبقى متضايق على انه زعل، على ان انت عاقبته وهو مستاهل كسر رقبته، زعلان اكتر منه. هو ده المحب. سيبك من حوارات الحمضانه دي، لما يصل هذه المحبه الاختياريه، بس احنا محبتنا انا محبه ايه اضطراريه، فاهم انت؟ لما ينسجم تنسجم الروح الذي يحب لا يؤذي ابدا، ما يقدرش، ما يقدرش، هو ما يقدرش. اللي يحب ما يخذلش، اللي يحب ما يخنش، اللي يحب ما يخيبش ظنك فيه ابدا ابدا. اللي يحب ده عمره ما يبيعك، يعني روحه دون ان يبيعك، ما يبيعكش اطلاقا. يعني حصل ود، شوف بقى امرأة العزيز حبها حب ايه؟ اشتهاء. حب الاشتهاء ده خلاها مع اول لقطه بتعمل ايه؟ بيع بقى. انما دي لو كانت تحبه ده كانت ايه؟ ده ممكن تضحي ده مش وخصوصا خد بالك من حاجه، لان اصلا هي عارفه ان عندها راجل هيقول لها ايه؟ واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. فاهم؟ يعني هي كانت ممكن ببساطه تقول ايه؟ تقول له ما هو انت متخيل اصل ده مش سلم ما ظهرش فجاه. لا لا اللي اقصده ايه؟ اقصد هذا الرجل، هذا الرجل هو احتمالات، احتمالات تصرف العزيز، احتمالات تصرف العزيز. هو بعض المفسرين كده كلون من ايه؟ كلون يعني من يعني يعني اه يعني ممكن زي ما تقول مش قادر يتخيل ان الرجل بيعمل كده، فيقول لك كان حكيما عاقلا فاثر الحكمه وعشان ما يعملش لا ده في ابعد من كده. لا مش دي دي كده لسه، دي قصه ثانيه. لك كان حكيما عاقلا واثر الحكمه لانه قدر انها رات ما لا صبر لها عليه. لا ده موجود، كانوا مفسرين بيقولوا كده ماشي، ده كلام بيقولوا ناس يعني عارف عملوا ايه، راحوا ايه بعيد قوي في حته ايه ان هم يعملوا ايه. يعني يحاولوا ما يبوظوش الصورة. لكن على الحقيقة ده مش يعني أقصد مش إيه يعني ما هو مش راجل يعني فهم يعني ما مهم في الشاهد هو مش راجل واحدة ست خدت بالك. فبطبيعة الحال تعال بص بقى إيه سبب السلوك ده نتفكر إما إن ده أصلا دي شخصيته فكده هي عارفة إما إن لو مش دي شخصيته راجل عبد لصورته قدام الناس فهي عارفة إنه ما هيقدرش عشان ما يفضحش نفسه أو ما هو عشان ما يفضحش نفسه بقى أو ماسك عليه زلة وهو ماشي في الحوار ده فما يقدرش يتكلم أو بيحبها ومستعبداه فما يقدرش يتكلم أيا كان اللي دي أسبابها الأساسية من كل ده هيقول للأربعة دول برضه هي دي الاحتمالات. هذه الاحتمالات القائمة دي عارفة انه مش قادر يتكلم ولا لا عارفة انه مش قادر يتكلم. لو هو ده طبعه أصلا فأكيد ما ظهرش فجأة. لو هو عارف انه دبلوماسي لدرجة انه يخاف على شكله وصورته ومش عارفه وكلامه ده كله وبرضه ما ظهرش فجأة فهم معروف وإرساساته معروفة. لو هي عارفة انه شغوف بحبها لدرجة انه ايه هيفضل عبد ليها حتى لو عرف انها بتحب حد تاني وبتلعب بدلها تمام. يعني في بقى مفسرين في تحليل المشهد راحوا بعيد قوي في القصة دي يعني راحوا بعيد في, في, في, في سلوك امرأة العزيز ده اصلا واللي هي بتعمله واللي يقول لك لانه تكرر من هداك ماشي تكرر ولان في هذا المجتمع كان يكثر ان المرأة تعمل كده مع عبدها زي ما موجود للأسف في بعض البلاد كده فهم الخادم بتاعه وبتاع كأنه ده ايه زي كأنه مثلا الرجل والجارية بتاعته كده فهم فمشوا كده. ففي كل الاحتمالات هي كانت تعرف تخرج سيدنا يوسف لو بتحبه ميل ايه قلبي بقى وعاطفة ومش عارفة وعين بتحبه ميل قلبي وعاطفة تقفل الأبواب وتشد وتقطع قميصه ومش عارفة دي مجنونة. هي دي اللقطة اللي خلانا فتحنا القصة دي. فهي كانت تقدر تعمل ايه تخرجوا مش بسهوله وخصوصا عارف انه هيتاذي جامد. لا ده هي بتقول له ما جزاء من اراد باهلك سوء. لو بعدين دي مرتبه نفسها اللي هي عامله حسابها اول ما جاء على طول جرت تحت الباب قابلته وبعدين عارفه هتقولي للزبون قالت له ما جزاء من اراد باهلك سوءا ماشي الا ان يسجن. ده بتدي له الخيارات عشان تعرف ان هو مش هنا. بتقول له يا تسجنه يا ايه يتعذبه ما مش هتقتله بس ما لسه معاه جولات هي لسه دي جايه بس دي ده بتقوله قدام الستات. ايوه يعني هي كده كده معاها صوت ان هي هتنزل اصلا انا فاهم. لا بتقوله مع الستات. المهم الا ان يسجن او ايه او عذاب اليم فاهم انت. فهي بقى هو بقى الايه بعد القصه دي خلاص بقى يعني نخلص. لا ما بطلتش وما استريحتش الا لما سجن علشان هو ما هي ايه ما خلاص ما استجابش ليه. فلذلك للاسف الشديد اللي بيحب حب تملك هو لما الشيء اللي هو يريد تملكه ما بيحوزوش بيعمل ايه وده اللي بيحصل بقى. ولذلك مثلا ممكن عذرا يعني تلاقي واحده بيبان الكلام ده فين في الانفصال في الخلاف مع المراه اللي دايما للاسف الشديد معظم الستات لما تيجي تختلف معاه تقول لك يا ربنا سهل لك وبتاع وشق طريقك. شق طريقك ايه؟ شق طريقك في النار اللي انا حطها لك. شق طريقك ايه؟ انا لازم اعذبك. هات لي واعمل لي وودي لي وانا كنت بعدي وما عديش وانا كنت بس اللي هو المملوك بتاع ده عمل ايه؟ خرج عن طوعي بقى يلا بقى. لذلك سبحان ربي الانسان اللي بيحب على الحقيقه تلاقيه مش ايه؟ ما هوش كده. الله يسهل لك خلاص احنا مش بس مش مشكله مش تقدر مش عارف يعني مش ايه ان هي ما يعني ما خلاص بقى موت صدمت ولا ما اتصدمتش اتكسرت ولا ما اتكسرت عملت اي حاجه في الدنيا. لذلك وحتى ممكن هي ما تعملش ممكن اهلها يعملوا بتاع وهي تلاقيها مش ايه مش ماشيه معاها مش معاهم في هذا الخط. ليه؟ لان حقيقه اللي يحب لا يؤذي لا يمكن ان يؤذي. وحتى لو بدرت منه بادرة كده بيعمل ايه؟ بيرجع يقوب ويسوب وعادي ومش مشكلة، وانا مش عايز حاجة ومش عارف ايه. لو حتى بدرت منه كده بادرة في وقت ايه؟ ردة فعل ولا عصبية ولا كلام ده كله، تلاقيه برضو بيعمل ايه؟ ما يقدرش يكمل، انما يفضل وراه لغط ما يسجنه ويدمر حياته ويدمر مستقبله ويحطه في قصص. فهي نرجع للنقطة الأساسية، احنا عندنا في علاقة الرجل بالمرأة في لونين من نوعين من العلاقة، في اللي هو الألفة القلبية، هذا الانسجام، انسجام هذه الألفة القلبية اللي احنا بقى بنسميها حب، سميها مش عارف ايه، سميها بطاطس، ايا كانت سميها ايه، بس هذه الألفة القلبية الحاضرة هي محبة، لان اصلا المحبة ميل القلب اصلا. فهذه الألفة القلبية دي لما تبقى بين الرجل ومراته وكينة، دي اصل استمرار العلاقة، اصل استمرار العلاقة. خلاص، لان انا في رأيي ان مش كله بياخد المودة والرحمة، مش كله بياخد المودة والرحمة بنفس القدر. لان مثلا واحد بدأ حياته جوازه مش لله، جوازه ما اختارش خيار لله، بيطلب المكافأة ليه؟ فاهم؟ هو انت عملت اللي يرضى ربنا ستقول المكافأة؟ لان في رأيي ان هذا الجعل كون شرعي مش كون، مش ايه؟ جعل بينكم ودم، مش ما هوش كوني شرعي، ان هذا الشخص الذي يفعل ذلك ربنا بايه؟ مكافأة له يضع المودة والرحمة. خد بالك ان هما حاجتين، مودة ورحمة. المودة دي قلبية صح؟ المودة قلبية، والرحمة هي فيها قلبية بس معظمها ايه؟ ولذلك ممكن انت ترحم انسان لا تحبه، ترحم انسان لا تحبه، فاهم انت؟ ترحم انسان لا تحبه خلاص، بس صعب تحب انسان ولا ترحمه. ولذلك في ناس بتاخد المودة والرحمة، وناس بتاخد الايه؟ الرحمة بس، تراحم. فتلاقي اللي هو منظومة الحقوق في البيوت ده عايش على ايه؟ على التراحم، بس المودة مش ايه؟ مش منسجمين. لو مثلا اتكلموا نص ساعة لازم يتخانقوا، دايما اللي بيتكلموا بيختلفوا، دايما افكار، دايما تفهموا شمال، دايما يفهمها شمال، دايما فاهم لا يكادوا ايه يتفقوا يعني. المهم، فهذا القدر احنا بنقول عليه الانسجام، هو قائم بشكل اساسي على ايه؟ على المودة القلبية والحب القلبي والكلام ده، وده اصل استمرار العلاقة وبقائها يعني بشكل كبير. بقائها مسعدة يعني، ممتعة مفرحة، دي منظور. مش الاستقرار هو بقدر ما انت مبسوط سعيد، انت سعيد، انا مبسوط سعيد فرحان. ليه؟ لان هو ده اصلا اللي بيفرح القلب، ان انت مش عارف ايه، عملت حاجة، تعمل حاجة، رحت اتكلمت، مش عارف قعدت قعدة كده، انت ليه قعدت قعدة عادية اتكلمته، وتقوم بعد الكلام مبسوط وسريع وسعيد ومنشرح، تقول كلمة كويسة، تقول كلمة كويسة من الدنيا. ده اصلا في الحياة ده لون اخر من الايه؟ من اللذات القائمة على هذه الميول، سعادة كده، نوع من السعادة. تمام؟ في بقى شق تاني اللي هو الشق الايه؟ الحقوق. حقوق، الحقوق الجسدية او المادية بشكل اساس. حاضر. الحقوق، الجزء بتاع الحقوق ده بقى هو الاصل في الزواج، الاصل في الايه؟ في الزواج من ناحية الشريعة، لدرجة ان مثلا الشريعة اباحت لك انك تاخد واحدة على غير دينك، بس من باب الايه؟ من باب الاعفاف والاحصاء بشروطها. خلاص. المهر انما جعل لاجل ايه؟ اللقطة دي، فهم؟ اللقطة دي تحديدا. ولذلك هو انا مش عارف انت متجوزني عشان طبعا متجوزني عشان كده يعني، فهم؟ هو الشرع كده يعني، الشرع قال ان دي منظومة ايه؟ دي اصل علاقة الزواج، اصل علاقة الايه؟ الزواج. ولذلك هتجد ان ايه؟ انا قلت يعني قبل كده ان منظومة الزواج دي، الزواج هو منظومة كونية، زي بالضبط كده ايه؟ فكرة ان لكل مجتهد نصيب، منظومة ايه؟ كونية. ولذلك بتجد كافرين عايشين ايه؟ كويس وتمام، وقصة دي لانه منظومة كونية، سنة كونية، ليه؟ لأن ربنا خلق البشر أزواج. فده هل الجعل ده هل ده جعل كوني ولا شرعي؟ لا كوني، كوني مخلوقين إيه؟ أزواج أزواج أزواج. فلما واحد يلاقي الزوج بتاعه بيعمل إيه؟ عادي جدا يعيش طعمه زي الفل، مفيش دين، مفيش دين للمودة والرحمة اللي شرعي، جعل المودة والرحمة. إنما ومن كل شيء إيه؟ خلقنا زوجين. هو أصلا كده كده ده منظومة إيه؟ كونية. إن كده كده إيه؟ الراجل وست لو انسجموا يعيشوا، انسجموا يعيشوا، انسجموا يعيشوا عادي ما فيهاش حاجة. زي هو الراجل ده لو هو حافظ على صحته يعيش كويس، هيفرق بقى كافر ولا مسلم؟ لا عادي. ده إيه؟ شيء في أصل الجعل الكوني، فهم؟ في أصل الجعل الإيه؟ الكون. هذا الذي في أصل الجعل الكوني. طب هو المسلم لو المسلم بقى جات مع الانسجام هيعمل إيه؟ على أصل الجعل الكون. طب اتقال له إيه بقى؟ اتقال له لا. وإزاي شوف بقى الميزة اللي ربنا عطاها للمسلم، اتقال له اختار الدين لأنه يبقى أدعى للإيه؟ للانسجام والاستمرار، واختار الخلق عشان يحصل كذا كذا كذا. وعلى أقل التقديرات لما حتى يطلع حاجة مش ما انتش عارفها فوجئت بيها نحلها نتولك فيها، فهمت؟ نتولك فيها. ايه الفرق بقى ما بين مثلا مثلا محمد ومثلا وفاطمة ماشي، وما بين كريستينا وكريستوفر؟ ان كريستينا وكريستوفر ماشيين على الايه؟ على السنة الكونية، مش منسجمين، لو مش نافعين، لو ما بياخدوش باسباب التعايش ما يعيشوش. احترام متبادل، مراعاة الحقوق، مش عارف ايه، علاقة تمام ما يعيشوش. طيب هي في نفسها في منظومة الحب والحقوق، ايه في منظومة الحب والحقوق برضو عادي جدا، يعني ممكن يعيشوا مش حابين بعض او يعيشوا لو مراعين منظومة الايه؟ الحقوق. انت ليك وانا ليا وانت عليك وانا عليا والدنيا ماشيه مش عارف ايه وتمام واخي زي الفل. وده سر استمرار بيوت مثلا علماني وبيوت ملحده وبيوت مش عارف ايه، عادي جدا. انت حياتك وانا حياتي وانت اعمل ودي وفي بيننا زي ايه اشبه بقانون كده والدنيا ماشيه عادي. انما بقى لو حصلت بينهم ان هم اصلا ما كانوش منسجمين ومش نافعين يعيشوا مع بعض، هل ربنا يحل مشكلتهم؟ ربنا يتولهم؟ لا. يصلح لهم احوالهم؟ يعودوا بلا خسائر؟ لا. فما دي قصة؟ قصة ان المؤمن او المسلم، وليس ذلك الا للمؤمن، ان اصابته سراء شكر فكان خير، اصابته ضراء صبر فكان ايه، يعني على كل احواله ايه ما بيخرجش خسرا، مولاه يتولاه. فهي منظومة اصلا كونية، هذه المنظومة الكونية في هذين الشقين، فيها شق الانسجام، والانسجام ده ما انتش ايه ما بتختاروش، الانسجام ده ما بتعرفوش انت، هو ماتشنج، فاهم؟ انت نصيبك جاء بقى انت وحظك، بتحاول على قد ما تقدر تعمل الماتشنج ده. ما حصلش هذا الماتشنج اللي هو بقى يعني التوافق ده الانسجام، خلاص هتعيش على منظومه الايه؟ الحقوق. والله ربنا كرمكم ومشيتوا في طريق واحد وانتوا ناس صالحين انتوا الاثنين، هيحصل ان شاء الله الانسجام ده خلاص، ومنظومه الحب تبقى فعلا تبقى ايه. ولذلك عادي جدا ان اتنين يتجوزوا بعض وهم عمالين يهيصوا بحبك بتحبيني بحبك بتحبيني والحوارات الحمدانة دي، وما يحبوش بعض الا بعد 10 سنين جواز كحب فعلي، لان العادة ده كله كان ايه؟ اشتغالات. كان ايه؟ اشتغالات. اشتغالات بقى ممكن تعتبره بقى اعجاب، تعتبره حابين حاجات معينة ببعض، حب طريقة حياته، حب فاهم يعني، ما حب عيشتها المستريحه معاه، فاهم يعني اي حاجه، وهو كذلك يعني مش ايه حابب شكلها، حابب مش عارف ايه. انما بقى النقطه الحقيقيه ممكن تيجي بعد 10 سنين، يعني لا سيما لو هم صباحوا في طريق واحد من الطاعه والصلاح والكلام ده، يعني قد يحصل ذلك. اللي بيحصل بقى ان مثلا في البيوت العاديه ايه؟ نمو العشره. نمو ايه؟ العشرة. انت طبيعي لما بتعاشر حد بيحصل ايه؟ بتألفه وبتعدي له وبيعدي لك وبتفهموا بعض، وبتلاقي ان المشكلة دي ملهاش لازمة، فبيحصل نوع انا في رأيي من التعايش، زيادة مساحة ليه؟ التعايش، بقيتوا بتعرف تتعايش وأحسن. بس هبقى برضو في النهاية ان انا في رأيي ان يعني زي ما قلت قبل كده، الاخلاق لا تقاس في السراء، الاخلاق لا تقاس في السراء انما تقاس في الضراء في الاصل. ليه؟ لان الانسان اذا ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا، يعني هو في لما يجي الشر بيبقى عامل ايه؟ انا قلت ان ده مشكلته في الهلع انه عنده ردود افعال مبالغ فيها، فلما يمس الشر بيعمل ايه؟ جزوع، ولما يمس الخير منوع امنع. ففي الحالة العادية ما ايه ما تقس الامر والقصة على الحالة الايه الحالة العادية، في الغالب في هذه الاوقات تظهر هذه الامور. مهم يعني، فالخلاصة ان احنا عندنا شقين، هل الشق الجسدي ده ومش عارف ايه الحقوق ككل النفقة ومش عارف ايه، هل ده مش اصل في الزواج؟ اصل في الزواج، اصل في الزواج بشكل واضح وصريح اللي اصلا إيه. ولذلك لما رحمك الله لما ده ما يتوجدش، يعني الشريعة ماشي، الشريعة لما تيجي واحدة مثلا تمتنع مثلا من زوجها، زي واحدة مثلا يعني مش ما عملتش الحاجة الفلانية اللي هي ما عملتلوش الايس كريم اللي بيحبه، هل في الشريعة دي زي دي؟ لا دي مش زي دي. يعني ما ليه؟ لانها ضربت ايه اصل ليه الزواج. واحد امتنع من زوجته بيعاقبها انت عليك ظهر ام، ماشي. ده هل زي مثلا ان هو مرضيش يجيب لها مش عارف الشوكليت اللي هي بتحبها؟ ليه؟ لان هو ضرب اصل منظومه الايه الزواج. انما تاني ده بقى محبه موده، تحبوا بعض ما تحبوش بعض انتوا حرين، بس اصل منظومه الزواج ايه. ولذلك برضو خد بالك من حاجه، مهما حاولت تقول ولا ما تقولش، هي علاقه نفعيه، هي تعاقد، هو تعاقد اصلا، هو تبايع، هو اصلا في الفقه تبع البيوع، هو تبايع عقود، عقد انت بينك وبينها بتتفقوا على 1 2 3 4 5. هذا العقد بقى زي بالضبط انت ممكن تعمل عقد بينك وبين واحد شريكك في محل، ممكن شريكك ده تكون بتحبه او ما ايه ما بتحبوش عادي، يعني ما هو مش مسألة ما بتحبوش يعني بتكرهه، لا عادي، يعني هو شخص عادي بالنسبة لك، ما انتش يعني مش بتكرهه بس عادي، فهو تعاقد في النهاية. طيب ايه قيمة الكلام والهري ده كله؟ قيمة الكلام ده برضو ان بقت النغمة بتاعت ايه، واحدة الباحثة عن الحب. مين بقى الحاجة الباحثة عن الحب دي؟ ما بتحبش جوزها او جوزها ما بيحبهاش بشكل واضح، وتيجي تسأل هذه الباحثة عن الحب، الراجل ده عامل ايه؟ لا مؤدب كويس، طب بالواجبات بتاعته قايم بيها، الحقوق تمام، بتدور على ايه؟ عديمة الدم. صحيح تقول لك انا باحث عن الايه؟ عن الحب، والحب مهم، والحياة مش لا تقوم بدون الحب، لا تقوم، تقوم يا حاجة بدون الحب عاد، وتستمر بدون الحب، وانت عندك خياراتك، عندك خياراتك، انت مش لن تستطيع ان تكملي في هذا اللون من الحياة اللي انت شايف انه فيهوش حب، اقفلي بالحلال ودوري على الحب بالحلال. ما فيش الصورة بتاع ايه ما غصب عني بقى، ما انا مستنى، ما فيش الحب بحس عن الحب، ولا حضرتك بقى انا مش منسجم معاها هعمل ايه، فانا بحس عن الحب، لا استرجل استرجل خلاص، وتعمل ايه وتايه يعني تروح تاخد طريق حلال في هذا الكلام. والله هي مش هيعجبها تبحث عن الحب، اقفل صفحتها وافتح صفحة تاني بالحلال، وايه وابحث زي ما انت عايز تبحث. الكلام ده يعني دي ان هذه العلاقة قيامها بالاساس على منظومة الايه الحقوق، ان وجد الحب خير وبركة، ما توجدش والله تسعاله اسعاله عادي، ما في تهاد وتحابه، ما في اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحببتم، افشوا السلام بينكم، افش السلام يا اخي، افش السلام في البيت، افش السلام قوليا قلبيا عمليا، حسسها يا عم بالامان، افش السلام، مش مش مش مش تبقى حرب، وانت وانا وابوك وامك وانت وانت واختك واختك واخوك واختك وعمك وخالك افش السلام يا عم، افش السلام قوليا، افش السلام قلبيا، ان هي قلبيا تطمئن وتحس انها سالمه منك وامينه منك وان مش تشعر معاك بالسكينه وبالسلام. وافشى عم السلام عملي امنها وامن حياتها ومش عارف وايه وتمام وزي الفل. اتحبك ما تحبكش ليه؟ انت هتحبها ما تحبهاش ليه؟ عادي اعمل يا عم ما يعني مش موجوده منظومه الحب. نعمل ايه؟ نتكلم نتصارح عادي نتناصح. لا يروح بقى ايه لا ما تدورش في الدوريه على منظومه الحب. هو منظومه الحب مش موجوده خلاص قدرك مش موجود اسعى انها ايه تبقى موجوده. طب ما بقتش موجوده وساعيته وعملته ووديته وجبته مش عارف ايه والكلام ده الخيار قدامك واضح عادي هتكمل هذه الحياه على منظومه الحب اللي ما فيهاش خلل وست تمام وزي الفل. لا او انت والله تاخد خيار تاني خد خيار تاني وشكرا. ما انتش معذور خالص انك تعمل ايه لا ما انتش معذور ولا هي معذور بس طب ودي اسمها عيشه ايوه اسمها عيشه وهذه برضو اسمها علاقه ايوه اسمها علاقه زوجيه عادي جدا خلاص ما فيش ايه والله بقى ايه انت ممكن تكون مشكله فيك انت شخص ما حدش بينسجم معاها او هي شخص ما حدش بينسجم معاها خلاص بقى هي يعني في النهايه ايه لان في النهايه انا قلت هو تعاقد هو لون من التبايع متفقين على 1 2 3 4 5 والله بقى شد حيلك يا سيدي واحسن اصلح ما بينك وبين الله يمكن ربنا يصلح حالك واصلحنا لو زوجه لو كانوا يسرعون في الخيرات ودعونا رغبنا ربنا كانوا لنا خاشعين عادي يا اخي وفي رايي في رايي ان لو حد يعني بيحب الطرف الثاني بصدق الطرف الثاني هيحبه غصب عنه لان سبحان الملك المحبه دي بتبقى ايه كانها كده يعني لا حاجات كانها اشعه علامه مرئيه روح تسري ايوه كانها اشعه علامه مرئيه كده بتسري من ايه من المحب لمن يحب فهو بيجد في قلبه ناحيته كده ايه يعني الوان من الايه سبحان الملك من يعني من الموده كده ففعلا لو هذه المراه بتحب زوجها بصدق بتحبه فعلا محبه حقيقيه ومنسجمه معاه تمام هيحبها بالعكس لما بقى انتوا مش حابين يبقى بقى ايه يبقى يتعيشوا بالمعروف وتمام وزي الفل واخر حلاوه الدنيا ماشيه وبعدين طب انا اعيش من غير الحب عادي يا عم بنعيش من غير الحب انت ممكن تكون بتحب العربيات وتفضل طول حياتك بتشعبط في المواصلات ايوه صحيح عادي يعني الدنيا بتمشي ما هيش يعني فاهم عادي ما هيش فاللي اقصده اللي اقصده النهاردة ما يلامش الرجل أو يلام الست على إن أصل عملية الزواج في راسه أصل عملية الزواج إن إحنا الحقوق بكل أنواعها ما تقولوش بقى أصل أنت مش عارف كذا وأنت مش عارف إيه وأنت لا أنت مش إيه ده ده ده ده طبيعي ولا تلام هي برضو على إن هذه اللقطة إيه شغلها طبيعي حقها والنقطة التانية اللي لازم بد انها تتفهم ان في منظومة تانية بقى اسمها منظومة الانسجام منظومة الالفة منظومة المودة منظومة دي ما تتوجد تتوجدش ممكن يعني الشخص يعيش ويموت وما حصلتلوش عادي يعني ما فهذه يعني مش ممكن بقى النقطة بقى اللي هي يعني نختم بها الباب ده ممكن الانسان ده يجد الانسجام ده في ايه في مع واحدة تانية طيب خلاص هيجد الانسجام ده مع واحدة تانية دي مين مثلا مين والله واحدة ومتاحة ويتجوزها وما يتجوزهاش توكل على الله ماشي رغم انه برضو في الغالب يبقى انسجام ايه اوهام اوهام لانه لا مش اشتهاء عادي ممكن تلاقيه ما هيش شغله راسه ايه في الليله دي خالص يعني ايوه في الغالب بيبقى كده ان هو في قصور ما حاصل عنده مع زوجته بيتصور ان في هذه الشخصه او في هذا الشخص هذا الايه الذي ينقص بس يبقى دايما ان احنا لا نرى الا الايه الظاهر وان احنا اصلا بطبيعه الحال كلنا ممثلين يقل منا من يظهر نفسه على حقيقته في الخارج لان حتى انت شرعا ما انتش مطالب تعمل ايه تفتح الباكابورت فاهم انت ما انتش مطالب شرعا حتى بكده فاحنا مش احنا مع بعض مش حقيقتنا يعني وده النقطه الواحد متاكد منها يعني انت تلاقي كتير جدا أخ ما الأخ ده مثلا تيجي على مستوى التعامل معاك مثلا تعرفه من 20 سنة 25 سنة تشوفه طول الوقت هادي وكريم وجدع واحتكته في حاجات ايه كتيرة 25 سنة بقى واصحابه روحته وجيته يعني مش وتيجي تلاقي مراته بتقول عنه كلام ايه عكس كده خالص الله ده مين هو اللي في البيت مش اللي معاك هو اللي في البيت اللي الست دي بتقوله هو ده الايه هو ده الشخص ده مش اللي معاك لا هو بيبقى على طبيعته في البيت وما عندوش الاحتمال ما عندوش الاحتمال ما انت عشان بيحبك فبيعمل ايه لا وبيحتملك بس بيحتمل مش بيتجمل بيحتمل بيحبك على قلبي زي العسل يا اخي تيجي مثلا انت تزعق له مش عارف يقول لك ايه ده عليا بس يا عم شويه ايه يا عم وحشتني يا عم مش عارف ايه الله هي بس مجرد ان ايه صوتك ما يعلاش ما بيحبهاش ما بيحتملهاش فاهم انت وانت لما بتحب بتحاول يعني تظهر في اجمل صوره ممكنه اما من تحب ماشي هو مش بايه مش بيحبها دايما لابس في البيت الزي الرسمي للرجل المصري فاهم انت وفهموش والله مش بيحبها فاهم مش اتجمل يعني ايه وليه يعني فاهم مش شغله القضيه تمام وهي نفس القصه برضو يعني ما تتجملش لو فمش مش بي فلا يتجمل ولا يحتمل فهو مين هو اللي في البيت لان الحقيقه الاصل انك تتجمل وتحتمل اللي انت ما بتحبوش مش اللي انت بتحبه لان اللي انت بتحبه ده اللي بتعمله معاه هو ايه هو انفعال هو انفعال انت بتعمله لا اراديا انا قلت برضو هي المحبه مين لا ارادي مين لا ارادي اصلا فانت لا اراديا بتبقى ايه بتحب ترضيه بتحب تبسطه بتتحمله بتحب تبقى في اجمل صوره وابهى صوره قد معاه اخلاقيا وكل حاجه ها فالاصل في الايه في البر الاحتمال الاصل في البر الايه الاحتمال اصل كنا قلنا الكلام ده في الكتاب بتاع الطريق الميسور الحج المبرور من اصل البر الايه الاحتمال حتى كان يقولوا ايه يقولوا بذل الندى وكف الاذى تحمل الاذى ماشي يعني وقلنا بقى فيما هو ابعد من كف اللي هو ايه احتمال الاذى احتمال الاذى خلاص ازيك حتى ده مثلا في تفسير البر اللي هو ايه فان سابه احد او ايه او شاتمه في الصوم ابن امرون ايه صائم وفي الحج فلا رفث ولا فسوق ولا ايه ولا جدال في الحج يعني ما حد بيجادل لا ما يعني بيحتمل بيتحمل بقى الخنقه ومش عارف ايه والكلام من ده ما يحطش نفسه في هذا الاشكال فالبر مبني على الاحتمال فتصدم ان الشخص ده ايه هو ده اللي 25 سنه كذا وكذا في البيئه هو ده وتصدم ان برضو مثلا اخت تلاقي مثلا ايه زوجها بيقول ده بتعمل وبتعمل الله فلانه يعني ويكون كلامه صح 100% وهي هذا الشخص ليه لانها في الحقيقه ما بتحبوش فمعاها على ايه على طبيعتها فلا بتجمل بتحتمل انما ممكن الناس اللي بره بقى بين اخواته اللي بتعبت ايه بتحبه فلا اراديا بتلاقي نفسها ايه بتجمل بتحتمل هو مش منافقه ولا حاجه ولا هو منافق الفكره ان ما عندوش طاقه يتجمل ولا يحتمل ان هو مش ما فده خلقه بقى وهنا هيبان بقى حسن الخلق حسن العشره المعروف هيبان بقى الانسان هنا الشاهد يعني الخلاصة ان احنا عندنا شقين في شق مجرد اميل قلبي وانسجام والانسان ما يطلبش ما وراءه من الايه من الشهوة خالص اللي هو بقى الجسدية لدرجة عادي زي ما قلنا ممكن تعيش مع زوجها سنوات طويلة مثلا هو مريض ولا يعيش مع زوجته سنوات طويلة ويحتمل يعني ماشي فهو ده اللي هو ككلام من الحب الايه العذري الناشئ على الانسجام ده بيخلي الانسان بيعمل بقى الحاجات اللي زي في الافلام دي زي اللي في الافلام في الافلام حرفيا فده موجود هذا الشق من التعلق او الارتباط او العلاقه يعني ما فيش حاجه اسمها الجزء العذري ده مش كاين. لا كاين، موجود الجزء العذري ده، موجود ان هو ما يبقاش الانسان ايه شغله القصه ده، ما يضرش او يؤذي الطرف الاخر. ولذلك بقى ايه، لو افترضنا ان قلنا مرارا متكرر، اللي عنده هذا اللون من التعلق العذري او الحب العذري هو لا يضر المحبوب ابدا. طيب لا اقصد هو لو لو لو لو لو صادق لا يضر المحبوب. لو صاد لو حد انت مثلا يعني واحده ولا ان في الشق ده ما تضروش، ركز بقى، ولا كمان لا تضره اه خالص، ولا يستطيع ان يضره، ركز بقى ركز، لا يستطيع ان يضره في دنياه ولو صالح ولا في اخرى او دينه، لا ما يقدرش يضره في ايه، في اخرته او دينه. لذلك مثلا ممكن ان في اشياء لا يملكها المرء، ممكن واحد مثلا نشأ في عائلة ما، أسرة ما، بتنشأ قدام عينه بنت عمه ولا بنت خاله ولا مش عارف قريبته، بتنشأ قدام عينه وبيسمع عن صلاحها وبيتعلق بيها ماشي، وحصل هذا في قلبه وهو بيمني نفسه بأنه إيه يتزوجها، أهلها ما وفقوش، اكتشف ان هي مش يعني كانت مثلا وافقت على حد تاني، المهم يعني اتحط في هذه الصور. فده لو هو محبته المحبه العذريه فهيعمل ايه؟ هيتمنى لها الخير، لا هيضرها في، لا هيضرها في دنياها ان هو وارد بقى يمشي معاها في، ولا هيضرها في ايه؟ في دينها، وان ارادت، وان ارادت لا يحتمل ان يحدث له الضرر في ايه؟ فلذلك يفضل بقى. وده بقى مثلا الحاجات اللي ايه زي الصوره مثلا اللي تكلم عنها ابن القيم كده في اخر الداء والدواء ماشي، او الحاجات اللي هي من حديث موضوع، بس بس المعنى اللي اتكلم عن المعنى ده، المعنى اصلا هو ده التعفف، تعفف في الاساس ان انت في شيء تريده نفسك وتهواه نفسك وكنت تتمنى حصوله بس ما تمش، ف او مش ما فيش مجال انه يتم، ما فيش مجال يتم، فلا يبقى الى التعفف، ومن يستعفف يعفه الله، خلاص لا الايه لا يتجاوز الخطوط الحمراء الحرام خلاص، ما لان لو ان هذا المحب يحب حبا صادقا فلازم يعمل ايه، يخاف على دينه وعلى اخرته وعلى دنياه، زي ما هو ولذلك بقى واحد بقى مشي معاها لغايه ما وصلوا وتورطوا مش عارف ايه ولا خدها في شقه وكلام من ده، مجرم مجرم، هو مش لا يمكن ابدا ان هو يكون ده مجرم، فاهم انت اللقطه، ان مش ما والبنت تقعد تقول لك لا بيحبني ومش عارف ايه ومودي مش معقول يضحك عليا ومودي ما يأذينيش، مودي ده لو هو بيحبها محبه صادقه لا يضرها في دنياها ولا هيضرها في دينها ولا يضرها في اخرتها، ما لا يمكن ان يفعل ذلك. ولذلك الواحد مثلا المنظومه دي كنت الواحد مثلا بيتمنى انها توصل لبناتنا وتوصل لاولادنا وخصوصا بناتنا علشان تفهم، لا ان والمراه ان برضه واحده واحد عمال يعمل ايه ماشي معاها ومتعمق معاها في الحرام وتقول لك ايه لا ده شيخ بيقول لي نقوم نصلي الظهر مع بعض ومش عارف ايه، وقوم يا اختي صلي كام ليل، صليتي كام ليل امبارح ولا ما صليتيش كام ليل، انت فاهم القصه، استهبال، لا يمكن ان هو يكون يعني دائما وابدا في ايه يعني في خط احمر، مش ما يقدرش ايه، لا يستطيع ان يتجاوزها، ما يقدرش لا يستطيع، لو ان ليه بقى، لانه لا يحتمل انه يرى ذاك الايه الذي يحبه مأذيا متضررا، فهو بقى يعني هو يتحمل يجي الاحتمال عشان ما يحطوش في اشكال، لا يحتمل ان يراه ايه، ان يراه متضرر، لذلك دايما بيبقى بيقف عند الايه الخط الاحمر ولا يتصور اصلا ان يصل لهذه الايه هذه الصوره. ولذلك حقيقه معظم الرجاله او الستات اللي بيمشوا في الخطوط دي لم يكن هذا حبا قط، ما كانش حب، كان اشتهاء، كان اشتهاء، والاشتهاء بقى يتعامل معاه بالليلة اللي احنا بنيه بنحكي فيها دي، هو سيدنا يوسف بيحبها ولا اصلا بيشتهيها ولا يعني لا بيشتهيها عادي يشتهيها كراجل، بس مش ايه مش ايه مش اللي هو بقى هي ماشي وهي ماشي هي حبته هذا اللون من المحبة ووصل بها الى ما وصل. لذلك زي ما قلت احنا بنتعلم هنا من سيدنا يوسف استراتيجيات تعفف صلى الله عليه وسلم. استراتيجيات تعفف يعني زي ما قلنا هو يشاع عنه اشياء يصرح بلسانه ان مش عارف ايه في ابواب مقفولة. وقالت هيت لك يعني انا تهيأت لك وقالت هيت لك تعال خلاص. فهي واخدة بكل التدابير اللي تخلي الامر ده ايه ينعقد وخد بالك بقى بتشتغل على ايه هي عايزة تتجاوز الجزء بتاع الشرع وبتاع العقل وبتحط قدام الطبع. فهذه الاغراءات بتحط قدام الايه الطبع. ليه؟ لان الانسان هو بعيد غير وهو قريب. الانسان هو مش شايف غير وهو شايف. الانسان وهو طالب غير وهو مطلوب. فهي الشيطان بيوحلها وعارفة هي بتعمل ايه. قال معاذ الله. طبعا في حاجات اشكالات كتيرة موجودة في السياق هنا في التفسير والكلام ده. في رأيي ان برضو واحد من اسبابها ان طيب انت طيب. ما شفتش المشهد كله والسياق على بعضه. لا ما شفتش الشخص والسياق على بعضه في تفسير حاجات سيدنا يوسف في تفسير امور. اعتقد ان في اشياء لو ما اتخدتش بشكل جزئي كده وتشافت على بعضها في السياق العام لا يمكن قط انك تنسبها لسيدنا يوسف بعيدا عن اي حال. زي ما قلت لكم ان اصلا اللي ربنا بيحكيه عن امرأة العزيز يؤكد ان سيدنا يوسف متعفف. ده اول لقطة يؤكد انه ايه انه متعفف. واحدة بتحاول بخيلها ورجلها. وبعدين واحدة بتقول له ايه هيئت لك تهيأت لك وهيت لك تعالى ومغلقة الابواب واكيد مش ظهر النهاردة يعني مهتمة بيه ولا معجبة بيه ولا الحوارات دي ماشي. وبشكل واضح وصريح يقول معاذ الله. قال معاذ الله. مش ايه اللقطة بقى؟ هل هو الجزء الطبعي الجزء هنا العقلي ولا الجزء الشرعي؟ دلوقتي احنا عندنا خط الدفاع الاول الاقوى معاذ الله ماشي الجزء الشرعي خط الدفاع الاقوى. ركز بقى عشان هيجي وراه جزء تاني عقلي وطبعي. قال معاذ الله يعني انا ايه يعني انا مستعصم لا اذن بجناب الله سبحانه وبحمده انا ما اقدرش يعني معاذ الله رفضا لها لما تعلنه. ولذلك سبحان الملك انت حتى انسان يتعلم من سيدنا يوسف حتى وان اشتهيت شيئا بس ايه دايما ايه معاذ الله يعني الانسان يلوذ بالله يستعصم بالله عشان ما ولا يتولاه ويعلن رفضه حتى وان كان يشتهي هذا الشيء لانه يتفكر في عاقبته. قال انه ربي. يبقى انا يعني اول لقطة صراحة استوقفنا جدا ان سيدنا يوسف مش بيستقوى على الله. ما قالهاش ايه انا في مش غابري بيتكلمي مين ده انا شيخ المشايخ ده انا امام الائمة ده انا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. لا معاذ الله يا رب اعوذ بك يا رب. بيستقوش على الله عادي يعني. انه ربي احسن مثواي. يمكن بعض المفسرين بياخدها في اتجاه ان هو الرب سبحانه وبحمده او اللي هو العزيز ماشي على اعتبار المعنى اللغوي لان هو يعني رباني رعاني اصلح شاني احسن الي تمام. وفي ناس مثلا زي شخصية تيمية بنتصر بقوة انه يريد الرب سبحانه وبحمده ما يريدش التاني رغم ان مش فاهم برضو ليه يعني ليه برضو الضغطة دي معادي يعني بالعكس ده من بديع الالفاظ القرآنية ان المعنيين دول يبقوا حاضرين في لفظ واحد وده طبيعي جدا طبيعي جدا انه ربي يريد الله لانه قال قبلها ايه معاذ الله. وطبيعي جدا جدا جدا انه هو يقول ده الرجل ايه احسن مثواي الاحتمالات اللي حضرتك ده تمشي مع الاربع احتمالات مش هو مش دافع عندها انه اصل هيبقى زعلان وتعب كده لا لا لا لا هو مش بيحضر عندها مهارة لا لا لا سيدنا يوسف مش بيقول لا عشان هي لا ما عارف ان هي ولا شغلها عارف هو بيقول لها مش انا اللي اخون انسان احسن الي تمام واروح اعد الخط الاحمر وانتهك حرمة مراته مش انا لا انا فاهم هو مش مهم متحضرش عندها وبقول له هو ده اللي ما هو ده اللي بقوله لك بقى في ايه خد بالك يا راجل طيب انت ركز في كلامي تفهم وده اللي بقوله لك ان انت في استراتيجيات الاستعفاف قول حتى كلام فاهم قول كلام الكلام ده يعلن ان الامر ده بالنسبه لك ايه مقفول فاهم مقفول اللي هو ايه انا لو انا مش هخاف ربي انا مش الشخص اللي اخون حد فاهم انت مش هخاف ربي ما اخونش صاحبي فاهم اللقطه اللي هو لان سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اي الذنب اعظم قال ان تجعل الله ندا وهو خلق قال ثم قال ان تزاني حللت جهلك طب ما السنة ما هي كانت كويسة وانا مش عارف ايه وانا مش لان خد بالك تزاني دي نسأل الله العافية معناه اصلا الشخص ده ايه ما فيش يعني لان ده فجور لان الامر ده عشان يتم ده بيحصل له ايه مراحل قصص بقى وترتيبات وحوارات ومش عارف ايه ولا يمكن ان يتم الا في بيت انت واخد ثقة مش ايه مش طبيعية فلو انت مش البني ادم ده انت تولع في نفسك فاهم انت تولع في نفسك حرفيا اللي هو في اماكن في اوضاع في ما هو ليه ابغض الخلق الى الله ثلاثه في صحيح البخاري منهم وملحد في حرم لان ده فجور ما بيعظمش حرمه ربنا زمن لي حرمه ولا مكان لي حرمه ولا ميدان لي حرمه ويروح يعمل ايه لان بص تو يعني معلش عشان بقى تو بي مور براكتيكال عشان نكون عمليين اكتر بلاش برضو الحوارات الايه عشان ما نقعدش برضو نعيش الحوارات المثاليه ليقع في قلبك ما يقع بس في خطوط حمراء لما يفضل الامر حتى حبيس قلبك هذا الذي هو حبيس قلبك خلاص يعني يعفو عنه ربك ايوه لم يعمله ذاك الذي في قلبك يعفو عنه ايه ربك فاهم انت ارجى انما دي توريطه خلينا تو بي مور براكتيكال ما نقعدش نضحك على نفسنا قد يقع في قلب انسان يقع في قلبه بس يعمل ايه استجبش الموت في خط احمر الموت دونه فاهم انت الحم والموت فالموت دونه ايش ما اي حاجه فوق تحت يمين شمال تيجي للسكه دي لا هي دي اللقطه انت تبقى واقف ومستمسك على الخط الاحمر والله بقى اللي عدى ده يعني ان الله تجاوز لي عن امتي ما حدثت به نفسها ما لم ايه بس تعملها وتتكلم خلاص طب ما عملتش ما خدتش خطوتك انت ما راحش بقى نسأل الله العافيه خدها في مكان ومش عارف وعمل ايه ولا قال لها يلا نعمل كذا فاهم لان ايه يعني النفوس بتمتحن بوقوع هذه الايه الاشياء هذه الاشياء اللي تقع في النفوس انت ولذلك احنا هنيجي في بعد شويه هيجي بقى زي ما قلت لك لان ايه لانها برضو هي وشياطينها شغاله فهتعدي الاطار بتاع الشرع وهتعدي الاطار بتاع العقل والطبع وهتحطه بقى في مواجهه الايه الغريزه والطبع بقى هنشوف ايه اللي هيحصل تمام المهم ففي استراتيجيات الاستعفاف ان في خط احمر ايه واضح لا مساس به لا اللقطه دي مش القصه دي لا انا ما لا اخون ابدا لا اخون ابدا ايه بقى صوره الخيانه هي دي انما النهارده مثلا واحد وقع في قلبه مش عارف ان هو عايز يتجوز مش عارف بنت مش عارف صاحبه ده مثلا ولا اخت صاحبه ومش عارف يعني ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء واكننتم فيه في انفسكم اي يعني بس انت علم الله انكم ايه ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا يعني انت ما ايه ما تروحش بقى تخش في الايه الشمال، تخش في السلك الشمال بقى وتروح. انما هذا الذي في القلب. ولذلك سبحان الملك لما الانسان يجي بقى للايه للحديث، ومن يستعفف يعفوه الله ومن يتصبر يصبره الله. ما ده يحضر احصل الانسان هذا الاستعفاء والتصبر يعفوه الله ويصبره الله. مهم. ففكرة وجود الخط الاحمر انه ربي احسن ايه، انا مش ايوه ده طبيعي، ده طبيعي. ده بين الاثنين، في شق شرعي ان هو مامور انه يعملش كده، وفي شق طبيعي ان انا في طبيعي انا مش الانسان اللي اخون حد مش عارف اعمل كذا واروح انتهك عرضه. ده اعمل ده ايه، انتهاك عرض. في حين مثلا ان هو ممكن يكون شغال في البيت ده وشايف ان دي امراه كويسه وصالحه وده راجل ظالم وبيقول والله لو طلقها اتجوزها، ويقع في قلبه ان انسانه كويسه ومحترمه ومش عارف ايه ومتمرمطه. مش لا، انه ربي احسن ايه مثواي، وبالعكس بيجتهد ان يصلح ما ايه ما بينهم، يجتهد ان يصلح ما بينهم، يجتهد ان بيبقى تاني. اللي بيحب ما بيأذيش، اللي بيحب ما بيكرهش الخير اللي بيه اللي بيحبه، ما بيدمرش عليه حياته. واحد راح مش عارف يعمل كده ما بيدمر عليه حياته، بينتهك عرضها. العكس يعني، يتمنى له الخير مع زوجها، تتمنى له الخير مع مراته، يعني خلاص ما أيوة ما ما ما ما إيه ما يعني إحنا نحن لا ننفي، وإن كنت مش حابب أفتح المسألة دي يعني بتفاصيلها، بس لا ننفي إن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ستين زينب بنت جحش امرأة جيدة جدا. هو ما كان ليختارها لسيدنا زيد إنه يشف إنه يفهم إنها تصلح ليه هو إيه شخصيا، يعني ده حقيقة لا ننكرها. ايوه ما فيهوش في نفسه بقى ان هو ايه، مش في نفسه ان انت مش عارف ايه واعمل بس هذا شيء لا ينكر، هذا شيء لا ينكر، لا ينكر ان في نفسه، لانه لو يراها غير جيدة مش هيختارها لايه سيدنا زيد اصلا، يعني مش اختار سيدنا زيد. وكمان بعد يعني ما دخلت بيته لو صح التعبير، ومع كأنها هي مرات اخوه بقى ولا مرات ابنه، شافها وشاف برضو خلقها وشاف سلوكها وشاف لا شك يعني انه يقع في نفسه انها لو ايه لو طلقها زيد لا يتزوجها، انها دي خسارة ايه تطلع من البيت، او دي خسارة، او هي امرأة صالحة. وده لا يمكن انكار ان هذا حصل، لا يمكن انكار ان هذا حصل او ان ده كان حاصل، بس مش هو ده الاساس في ايه. وتخفي نفسك من الله مبديه انك حبتها وهتموت عليها وعملت مش عارف تعمل، لا بالعكس بقى، بتشوف بقى سلوك النبي صلى الله عليه وسلم في الجانب الاخر عامل ازاي. امسك عليك زوجك واتق الله، وهو عمال ايه ده، رغم كمان النبي صلى الله عليه وسلم اوحي اليه، هو ده بقى على الصحيح اللي يخفي في نفسه، لان حقيقة النبي كان يخفي في نفسه اشياء مش شيء واحد. يخفي في نفسه انه متى ما طلقها زيد هي ايه تزوجها، انه شايفها انسانة كويسة جدا. ويخفي في نفسه ان الله اخبره انها ايه ستكون ستطلق وتزوجها. هو ده الاصل في تخفي في نفسك اللي احنا رجحنا لما اتكلمنا عن القصة. تمام. بس التاني موجود، موجود، بس ليه ما اتكلمناش فيه؟ عشان مش هو اللي اثر في سير الايه الاحداث، ما هوش اللي اثر في سير الاحداث. اللي اثر في سير الاحداث ان هو هتطلق تتجوزها، وهو عمال يعمل ايه بابي يا امي صلى الله عليه وسلم، عمال يعمل ايه، امسك عليك زوجك اتقي الله، امسك عليك زوجك، لان على ما يبدو مين اللي مش عايز يكمل سن زي، على ما يبدو ان هو اللي مش عايز يكمل، هو مش منسجم معاه، مش حاسس ان هما. وده من اصرخ الامثله اللي كنا بنحكي فيه في مساله الايه الانسجام، عشان برضو بعض الناس تنكرها. ده من أصرخ الأدلة على مسألة الانسجام. سيدنا زيد حب رسول الله، وستنا زينب بنت جحش الله زوجها رسول الله فوق سبع سماوات، فهي ما فيهاش أي حاجة، ست آخر حلاوة لو صح التعبير، وهو راجل آخر حلاوة، بس الانسجام مش إيه، مش حاضر. إيه اللي بينهم بقى؟ تقول لي كان بيعمل إيه؟ يعني مثلا بعض كلام صراحة مش لطيف، يقول لك ستنا زينب كانت بتقعد تتطاول عليه وتشتمه، حاشاها، ما بتتفاخر عليه بأصلها ومش أصلها، يبقى ما أسلمتش. هو كل ما هنالك ان هم ما همش ايه منسجمين، لان طبيعي جدا ستينا زينب بتجحش تنسجم مع الرسول، هو ابن عمتها ماشي فشايفاه وشايفاه ومحمد نشأ بيننا، فضلا بقى عن التعظيم، لان خد بالك فيه عوامل بتزود الانسجام، مثلا قناعة المرأة بفكر الراجل، قناعة المرأة بخطواته في الحياة، تعظيمها ليه، ده بيزود مساحة الايه الانسجام، بيخليها هي عاملة ايه خاضعة ليه، خاضعة ليه. وزي جزء كبير من الانسجام ان ممكن مراتك مش مقتنع بك ملتزم اصلا، او انت مش مقتنع بان هي ملتزم، انما لو بتعظمها او بتعظمك الانسجام هي ايه هيزيد، فهي اصلا اوريدي ستنا زينب بتعظم الايه الناس حتى بدون النبوة، هي بت ايه بتعظمه، هو شخص مميز، شخص عنده حكمة وعنده أمانة وعنده صدق وعنده في الشخصية، وهو بإيه بينشأ قدام إيه عينيها هي بتشوفه، فطبيعي جدا إنها حتى لو متنسجمش مع الدنيا كلها تنسجم مع إيه مع الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم قادر على إيه على الانسجام معاه، لأن عنده من الاحتواء ومن مهارات الاحتواء والعيش مش عند سيدنا زي ده، لو بصتها كده لو هتبصلها بقى على مستوى أبعد شوية ان بطبيعه الحال لا ده دي قبيله غير القبيله ونشأ غير الايه، سيدنا زيد مش مكي اصلا، ما هوش مكي يعني، فهو نشأ غير الايه النشأ بيئه غير البيئه، مكان غير المكان، فطبيعي انهم مش هيكونوا ايه منسجمين، مش حاضر هذا الانسجام، ليه لا قد وقد مش لازم يجيبه، لا ادعى انه يحصل بس ممكن ما يجيش برضه، ويبقى ده خلاص دي النهايه عادي، هما كانت الدنيا عندهم بسيطه عمليين، ناس عاملين جدا في منتهى الروعه، مجتمعهم هايل والله، اتجوز ما مشوش مع بعض بمنتهى الهدوء والادب والحلاوه، مين اللي راح يخطب ستنا زينب؟ سيدنا زيد راح يخطبها للرسول، ربنا يوفقك ويكرمك وييسر لك وحياه ان شاء الله سعيده مع رسول الله، ده فاهم انت؟ شوف ال شوف الناس شوف الناس يعني ناس بسيطة، فاهم انت؟ وفلان صاحبه يطلقها وهو ايه والله هلك في فلانة والله كويسة بس احنا مش مشين مع بعض، يمكن تمشي معك انت، هتمشي معك على فكرة، شوف الايه ليه بقى، لان هم الناس دي لما كانت بهذه البساطة في الحلال قفلوا ابواب الحرام، قفلوا ابواب الايه الحرام، هذه البساطة في الحلال قفل باب الحرام، هو هي تتعلق بواحد بالحرام ليه، هو يتعلق بواحد الحرام ليه، فاهمني؟ فالأمور بسيطة جدا، فاهم؟ عادي يطلقها ده وتزوجها ده ومش مكمل مع دي ومش عايز، قفلوا أبواب الايه الحرام محب المتاح من مباح عادي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ايه لما جات له مش عارف البريرة ومغيثة خلاص، ومش ما انا مش ما عنديش بس انا مش بقى يعني ده ايه بقى ده ده ده ده الحقوق، لا ما فيهوش اي اشكال في الحقوق، الانسجام مش منسجمه معاه، ما ينسى منسجمه معاه، تنقيمي عليه حاجه ابدا، حقوقه اخر حلاوه، بس هو انت في شخصيات كده لما بيتكلم بتتضايق، بيضايق بيعفرتك ما تعرفش طريقته في الكلام اسلوبه طريقه تفكيره في الحياه مش يعني هتعمل ايه انت، ان عندك نفور طبيعي من هذا الايه من هذا الشخص من طريقه تفكيره من اسلوبه في الكلام، واحد هتعمل ايه في حين ان طريقه التفكير ده والاسلوب ده بقى مع حد تاني ايه اخر حلاوه ويبقى طاير وبيشكر ربنا وبيسجد سجد شكر وكل دقيقتين ثلاثه، فاهم انت؟ ادي انا مش كانت الدنيا عندهم هذه البساطه اللي كانت حاضره عندهم سهلت الحلال فغلقت ابواب الحرام، ماشي بقى مجال الحرام تعمل الحرام ليه اصلا، ايه القصه؟ عادي فلانه دي مش عارف ايه انت بتريد تتزوجها تروح تكلم ابوها، الدنيا واصله من البساطه، انما عادي جدا جدا جدا، سيدنا عمر ستنا حفصه يموت عنها زوجها يعمل ايه، يبص كده يشوف سيدنا ابو بكر يعرض عليه يعرض على سيدنا عثمان واخر حلاوه، لا وشوف الابعد من كده ان سيدنا عثمان يقول له ايه انه قد بدا لي ايه الا اتزوج في يومي هذا، وسيدنا عمر ما يزعلش منه ما زعلش يعني ما زعلش من سيدنا عثمان، بالعكس زعل من سيدنا ابو بكر عشان ما ردش، وقال له كده نصا ان عثمان قال لي كذا, يعني رد علي خلاص, يعني ما زينش منه. وجد في نفسه على مين, لان بعض يعني الناس تتخيل احيانا ان الهروب ده حلو, لا الهروب مش حلو, رد بشكل فرانك المشكلة. ما فزعل سيدنا عمر على ان, وخصوصا كمان لان سيدنا بكر يعني قريب منه اكتر. فشوف البساطة, شوف الناس شايف الدنيا ازاي. وبعدين بقى لما راح بقى يعني طب ازاي بقى عرضها على مش عارف سيدنا ابو بكر والرسول, وشوف برضو البساطة سيدنا ابو بكر اتعرض عليه سيدنا حفص ما جاش قال ايه انا اخدها انا بقى وبتاع جاي لغط عندي اهو بقى معلش يا رسول الله اسمح لي بقى انا ما جريتش عليه ده جاي لغط عندي رزق ربنا ليا معلش اسمح لي. عادي جدا نواصل من النبل انه ايه طالما هو ده النبل, النبل هذا اللون من النبل دي ذكرها رسول الله فايه خلاص دي محرم عليه. وصل لهذا القدر من الايه من النبل, رغم ان مثلا سيدنا ابو بكر كده لما يفكر في سيدنا حفص, سيدنا حفص حد ايه مناسب جدا, سيدنا عمر واخوه وبتاعه وتمام وزي الفل, هو عارف ان ايه امرأة صالحة صوامة قوامة, فسيدنا ابو بكر ما يرفضهاش بس خلاص. يعني شوف شوف الناس وشوف شوف هذه الطهارة اللي في هذا المجتمع. مجتمع جميل ما قفلش ابواب الحلال فما ايه فغلق ابواب الحرام. ولذلك قلنا مرارا وتكرارا مش هتقدر تقفل الحرام بشيء زي السماح بالمتاح من المباح. ما تحاولش ان انت تقفل الحرام بانك تعمل ايه ما تجلدش ذاتك وتقعد تعمل على نفسك وتقعد تشدد وتتعمقش, يعني ما تتكلفش. هذا السماح بالمتاح والتصالح كمان مع اشياء ايه من اللم تصالح, ما تقعدش ايه تحط في راسك خلاص انت في خطوط حمراء في امور واضحه لا تتجاوزها. سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت. إيمان ثم العمر افتقروا للرب الصمد فالله عليه التكلم.